إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من عظيم المواعظ التي جاءت على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام ما ذكره الله عز وجل في قوله: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، أي لا تخافون من بأسه ونقمته. قال الحسن رحمه الله: ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة. ومعنى الآية عباد الله الحث على توقير الله وتعظيمه وخشيته، وألا تتهاونوا بشأنه تهاون من لا يخافه، والله عز وجل أحق من يخشى وأحق من يعظم وأحق من يخاف منه، لأنه سبحانه هو الخالق العليم القوي المتين الملك الجبار القادر المقتدر الذي له الكبرياء في السماوات والأرض وله الجبروت والعظمة ذو الجلال والإكرام. إذ معرفة الله ما له تعالى من أسماء حسنى وصفات علا وأفعال عظمى تغرس في قلب العبد تعظيم الله وتوقيره. جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه أو قال له أعرابي: فإنا نستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، والله سبحانه هو العظيم الذي لا أعظم منه. انظروا إلى ملكوت السماوات والأرض، السماوات على ارتفاعها واتساعها، وما فيها من كواكب ونجوم، وما فيها من شموس وأقمار، والأرض وانبساطها، وما فيها من سهول وجبال ووديان وبحار وأنهار وأشجار، ومخلوقات عظيمة مختلفة الأنواع والأجناس. فإن التفكر في ذلك يورث تعظيم الله وخشيته والخوف منه ورجاءه سبحانه. نسأل الله عز وجل إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة النظر إلى وجهه الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اعلم عبد الله أنك إذا عظمت الله عز وجل رسخ حبه في قلبك، وصرت تتتبع مراضي الله عز وجل وتجتنب مساخطه، وأن الله عز وجل أعطاك مهابة في قلوب العباد، ويجعل لك من النور الذي تمشي به في الناس وتذوق حلاوة الإيمان. وهذا ثمرة من ثمرات الإيمان، فلزوم الطاعة تدل على تعظيم الله عز وجل، والاستقامة على توحيد الله، وترك الشرك ونبذه والحذر منه والتحذير منه يدل على تعظيم الله عز وجل، والبعد عن المعاصي والحذر منها والتحذير منها لا يدل على تعظيم الله. فالمعظم لله عز وجل يراقب الله في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، لا يظلم العباد ولا يبغي على الناس ولا يجاهر بمعاصي الله ولا يدعو إليها أبدا. يعظم شعائر الله، يعظم شريعة الله، يعظم كتاب الله، يعظم حرمات الله، يعظم دين الله عز وجل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعظم الله حق تعظيمه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا